بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمته من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه بها، واستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، آمين. وبعد، فقبل أن نتابع ما بقي من فصول الرسالة، رسالة الإمام المطلبي، ذكر بأن هذا المبحث الذي نحن على جبهته على بابه هو مبحث الاستحسان. أورده في الرسالة، أتى على ذكره في الرسالة استطرادا وعلى وجه الاجتزاء والاختصار، لعلمه بأنه أفرده برسالة تليق به في مجموع الأم، جزء السابع تحت عنوان إبطال الاستحسان وأطل نفسه هناك، وجاء به في بعض الطبعات وسط مباحث القياس بين مبحث أدلة القياس حجيته وبين مبحث شروطه ومكملات شروط القياس والاجتهاد. ولماذا هذا الوضع هنا؟ بعض الطبعات جف هكذا ضمن مباحث ولو باختصار، ليشير إلى مسائل من بينها خطورة الاستحسان فيما يتعلق بتعرف الأحكام أو الصدور عن الاستحسان لتخريج حكم ما، أن لا ينبغي أن يبنى عليه شيء، فليس بديلا عن القياس، بل ليس مؤسسا ولا لدليل جزئي ولا لدليل فرعي. أورده هناك حتى يقول إنه ينبغي إبطاله، ولا يمكن أبدا بحال أن يكون عوضا عن الاستدلال الذي هو أداة الاجتهاد. قبل أن نبدأ إن شاء الله باستحضار ما استطاعتنا بخصوص الاستحسان وكيف دليل الاستحسان وكيف أبطله الإمام ومراده منه ومراد غيره بالاستحسان، أذكر بأن أهلية المجتهد القائس الذي وكل إليه أمر النظر في مسائل الأحكام التي لا نص فيها، سبق الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن جهة تعريفي بالأحكام إما النص وإما الدلالة على الحكم، إما نص وإما دلالة. والاجتهاد عنده الذي هو القياس، أو قل بتدقيق أداة القياس، أداة الاجتهاد القياس، فإنه يعرفه بقوله طلب الدلائل على موافقة الخبر. التعريف الأولي، التعريفات التي وردناها، التعريفات التي نحفظها في ملخصات علم، التعريف الأولي للإمام هو هذا طلب الدلائل على موافقة الخبر، يعني الاجتهاد في تعرف الدليل الذي يربطك بالنص أو تستخرجه من الإلحاق بالنص، والذي من بعد ستستخرج منه تعاريف كثيرة بالنسبة للقياس. يرى أن الذي له الحق في أن يطلب الدلائل لموافقة النص هو المؤهل لذلك، واشترط في التأهيل أمورا تبدو كأنه لا يدركها إلا الأفذاذ والقلائل. أولها علم يكاد يحيط، علم بغاية الكمال من الرسوخ، علم بأحكام الشريعة في السنة وفي الكتاب بناسخها بفرضها بندبها، قلت الأدب يعني ما جاء على وجه الاستحباب غير عارفة، بعامها بخاصها، يحاط بأحكام الشريعة نصوص عليها بالإجماع. لابد أن يكون له علم بالشريعة على هذا النحو. ثم علم بالقياس أي بالأقيسة، كيف ينظر في الأدلة وكيف يقيس بينها وكيف يستخرج ما به القياس وكيف يتعرف المناط وكيف يستخلص الصفات التي يمكن أن تكون متعلقة للحكم داخل النص الذي يمكن أن يقاس عليه. لابد أن يكون صحيح العقل في إدراك النصوص في تشابهها وتقاربها واستخراج معانيها التي أنست بها الحكم. وثالثا لابد من أن يكون عالما بالبيان، نقول اليوم أنا بكل شيء علم يخدم البيان، بالبيان وكل العلوم الخادمة، وذلك حتى لا يكون عنده مشكلة في تعرف لغة النص، صياغه دلالاته منطوقه مفهومه تخريج الدلالة في النص. لا بد أن يكون عالما بالبيان الذي نزل به القرآن والذي حصل به التبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس. النبي بيّن بالعربي والنص القرآن نزل بالعربي، فلا بد أن يكون عالما باللسان. وتذكرون أن كلمة التي قال في البيان في كيف البيان، قال كثيرا من ما يجيء الإشكالات من جهتي هذا من معرفتي بالبيان أو الضعف فيه، فنبه من الابتداء إلى ضرورة البيان وخطورة التقصير في الإحاطة بالبيان. رابعها علم الخلاف، ما عند مخالفك من الأئمة، لأن هذا يعينك على إدراك، لأنه عندنا يقول التشاور والتحاور يحرران الرأي. حين ترى دليل مخالفك وكيف بسطه يظهر لك أيضا أشياء كانت غائبة لك، معرفة فقه. نقول اليوم لا بد من معرفة الفقه الخلافي، ذاك العلم الأحكام الأولى يعني الأشياء النصوص ومعرفتها والإحاطة بها الإجماعات الموجودة، لا بد من تعرف حتى فقه الخلاف بالنسبة للأئمة الذين تقدموك أو عاصروك. إذن أمور إذا اجتمعت اكتملت آلة القياس عند القائس وأصبح الأمان من هذه الجهة أن يستنبط حكما بغير أهلية وعلى غير سبيل. وبقير يقول هذه الأشياء في الناس تتفاوت، وهذا السر في تفاوت نتائج الاجتهاد، الاجتهاد مختلف بسبب تفاوت حتى في الآلية. لكن أي تقصير في تحصيل أحد هذه الجوانب علما بالأصول المشتركة أو بعلم الخلاف أو في علم البيان أو ما يتعلق بالأقيسة، يعني أنه يقول لابد من عقل ولابد من حفظ ولا بد من لسان، ولا يغني أحد هذه الثلاثة عن الآخر عن قسيمه. الحفظ وحده لا يكفي، حافظ بالنصوص لا يكفي في الأهلية، صاحب عقل لا يكفي وحده، صاحب لسان وبيان وإحاطة بشؤونه لا يكفي، لا بد من أن تجتمع لكي يكون هذا الرجل مسمى مجتهدا وقائسا بالشرع. وهذه الأهلية إذا وجدت الإمام الشافعي رحمه الله يشير إلى أن إذا كان هناك من استحسان واجب فليكن من مثل هذا المؤهل، فأبان أن هناك تسليما منه باستحسان مقبول من مؤهل بشرطه وعليه. فسيدنا الشافعي رحمه الله يميز بين استحسانين: استحسان خارج الدليل، استحسان بغير دليل، بمحض الرأي، بمحض العقل. وقل بالتشهيد كما هو مراده، انه يقول اذا كان الاستحسان على غير اماره ولا دليل فهو محض تلذذ، فقد يقول معناه اجتهاد هوى. ولذلك عنونت مبحثي في الام بابطال القياس، انا كما تقول ابطال المذاهب الهوى، ما يستحسن الناس بمحض ارائه. فلذلك انبرى هو في مبحثي الاستحسان الذي هو خروج عن الدليل، تعطيل للقياس. يقول الاستحسان تعطيل للقياس. يقول دليل إبطاله أن المشرع نفسه صلى الله عليه وعلى آله مبتلى في رسول الله، لأن له أن يشرع وقت ببلاغه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس الحكم بينهم بما أنزل الله، فله هذه النسبة تكون نسبة اعتبارية. شوف الكتاب فنقول هذا كتاب محمد، ليس القرآن كتاب محمد صحيح، وكتاب الله صحيح، وقول وإنه لقول رسول كريم أليس قول جبريل أليس نازلا به. فهذه الإضافة، هذه الاعتبارية نسبية، لا تشكك في الإنسان يعرف. كما نقول توفته رسولنا، قل يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس، هل بين هذه من خلاف؟ لكن قد الذي في قلبه زيغ وفي فكره ضيق بالبيان فإنه يصل. والمرة يحدثنا عن الله ويتوفى، ومرة توفته رسلنا كتر، ومرة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولكن النظر في آراء مؤتلفة، فالمتوفى حقيقة الله، والمكل إليه على وجه الانفراد التفرد ملك الموت. وهؤلاء الرسل منهم هم جند الله يستعين بهم متى ما شاء فيما يشاء من تحقيق الأمر الذي وكل إليه، مسائل يعني منفكة. قوة رفض الإمام الشافعي رحمه الله الاستحسان بهذا المعنى تبدو في كلمته المشهورة: من استحسن فقد شرع. ومن أنك تريد أن تشرع مع الله، شرع بناء على شرع أي مع الله، أريد أن يكون ند لله في مقام الشريعة، غاية في الإبطال. يقول صاحب الشريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا الله والمكلف بالبيان ما كان يستحسن، هذا بيس يتضح لنا معنى الاستحسان، وذلك واضح في كثير من مواقفه صلى الله عليه وسلم. وأشار منها إلى قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس حين ظهر منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حرمها باسم الظهر، جاء لي كظهر أمي، وكانوا في الجاهلية ناس على طول. فجاءت رسول الله تشتكي: هل هناك من خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى جاءه الوحي، ما استطاع لنوي. لو وجد، لو كان عنده من حكم سابق لأفاده، لو كان عنده من أمارات الدليل لأن له أن يجتهد أيضا لقال له، فاستأنى حتى جاءه. ما كان أن يستحسن، يعني أن يرفق منها، أن يرفق بحالها ويبدو له من أنه أن يجيبها. فاستأنى حتى نزل قوله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها تشتكي الله. فجاء الجواب مشعل الطير. وفي مسألة العجلاني الذي رمى زوجه بالزنا لعلمه هو، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر تجي الوحي. فنزلت: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم آيات لعان، هذا علم من زوجه أنها كذا ولكن لا شاهد معه سيصلح. النبي لم يستحسن ولم يكلف نفسه أن يقولها بغير إذن ربه، اتبع ما أوحي إليك من ربك ولا تكف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه الضمير يعود على القفو كل وعود ضمير على مفاد من فعل اعدلوه هو أقرب هو أي العدل ولكن لم يسبق له وإنما أخذ من الفعل الفعل دل على اعدلوا هو أقرب من هو العدل كل أولئك كان عنه أي عن القفو مسؤولا سمعك مسؤولا عن قفوك لا تقفو أي لا تتبع لا تقول رأيت وأنت لم ترى بصرك وأنت كلك مسؤول إذا قلت سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم ترى والأكثر منها وهو حكمت وأنت لا دليل لك لا من سمع ولا من بصر ولا من يقين يعني من يقين إن السمع والبصر والفؤاد مركز الإدراك محل الحكم مسؤول عن القفو أي عن متابعة ما يبدو له مسؤول قل أقضي بكذا وكذا ولا دليل إن السمع والبصر هنا إشارة إلى مدارك اليقين يعني مداخل الحس هو أقوى ما يقول ولذلك الإنسان الرسول سئل سأله أحد على أي شيء أشهد فقال أترى الشمس قال رأيت قال على مثل هذه قال أريد أن أشهد قال لي تريد أن تشهد قال رأيت الشمس قال على مثل هذه أشهد ما نحتاج تكون عندك الشهادة حكم شهادة إخبار هنا حين تكون في مقاصع اليقين والحقوق وحين تكون في مقاصع المدارك والأحكام الشرعية لابد من تحري وكان ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذا من دليل أن يستحسن أنا أن يسرعوا إلى من قدح في دينهم ليبنوا عليه الأحكام لأن الأحكام لا تبنى على غير منضبط الصحابي الذي رضى في وسط المعركة رضى أن وصل إلى رقبة المشرك فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقطع فخبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لما قتل قال إنه يتستر إن السيف وصل إلى رقبتي يعني لقد قالت هكذا إكراه قال وما يدرك كيف بك إذا جاءت يوم القيامة تخاصمك لأن قدح في دينه أنه قال قرآن وأنه ليس بصادق فأسرع إلى إنفاد حكمه ليس له عليه فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم دلون ملواني الاستحسان لأن الاستحسان في أصله هو القول أو الحكم بأن هذا الشيء حسن وجائز سواء تركه أو فعله الاستحسان في مقام الترك أو الفعل لأن استحسن هي عد الشيء حسنا أو حكم به على وجه الحسن أي بهذه الصفة إن السين والتاء كما تقول للطلب هو الأصل فيها استغفار طلب المغفرة تكون للسرور استحجر وتكون لموافقة المجرد استكبر بمعنى تكبر ما كان فيه لا طلب ولا وتكون للعد استحسن إذا عد وحسن واستقبح إذا حكم بقبح رآه كذلك وحكم به كذلك هذا الاستحسان الذي غالبا ما يكون بالرأي وبالعقل الشافعي يقول إذا كان كذلك فلا يجوز ومن عجب أن الذين استدلوا للاستحسان استدلوا له بنفس الأدلة التي استدل بها الآخرون للاجتهاد بالشرط عجب بقيل يقول وهل هناك من أقر الاستحسان نعم أئمة ولكن ليس على هذه الصفة ومن هنا جاءت ولكن بعضهم توسع فكان مظنة للاستحسان الغير الشرعي ووقف الشافعي على مسائل من هذا النوع فكان أن نهض بالنصيحة في باب الأصول يقول احذروا استحسانات من هذا النوع وهذا هو الغرض فإذا قال إذا وجب الاستحسان فليكن استحسانا مجتهد بشرطه قريب من تقريب كلامه في الموضوع قلت الأدلة التي استدل بها هي في نفسها أدلة التي استدل بها المجتهد. حديث عمرو بن العاص في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتهد الحاكم فأصاب فله وزران واجتهد فاخطف. يقول لنا أطلق له في الاجتهاد، أطلق له في أن يجتهد، وهذا الإطلاق هو الذي نعنيه بالاجتهاد. قال: وما دروا أنه أطلق له أن هذا الإطلاق مقيد في الحديث نفسه. إذا أصاب في تنزيله اجتهاده على دلالة النصوص، هذا معنى الإصابة، أصاب الحق. إذن هذا مجتهد لفسن الاجتهاد من قبل، وهو طلب الدلائل على موافقة الخبر. المجتهد طالب وبادل للوصل، طالب إيه؟ طالب موافقة الصواب، الصواب الذي جاءت النصوص بوضع ألوان من بفتح أبواب للمقايسة عليها والحاق بها. فإذن عدوا اجتهادا مطلقا وهو مقيد في الحديث. والحديث الآخر حديث معاذ اجتهدوا رأي، قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: في سنتي، حكم أقضي بسنتي، قال: فإن لم تجد، قال: اجتهدوا رأيي ولا آلوا. لا أقصر فيه، هو مقيد اجتهاد، لا أقصر في تحري الحق. لا يمكن أن يتحري الحق باجتهاد إلا إلى موافقة شيء. لذلك سيدنا الصادق قال: القياس طلب الدلائل على موافقة الخبر. فدائما لا بد من مقيس عليه، هذا المقيس عليه، ولا بد من مناص للقياس منصوصا أو مستخرجا بأدوات الاستخراج، بمسالك إثبات العلة واستخراجها. ومن أغرب ما استدلوا به أولا أثر، والثاني آية قرآنية مستحسنة. أما الأثر فقول سيدنا عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا أثر وليس حديث مرفوع، ورفعه يعني ساقط كله كما يقول اللهم بحديث. هذا الأثر الذي استدلوا به إيمان تحمل ألفي في المسلمون على جميعهم، فيكون هذا حجة في الإجماع، ما من حلوه. إذا كان استحسان المجتهدين المسلمين ومجتهدو الأمة ومسلم من مسلميها داخل فيها، إذا كان ال هنا على شرطها في أن إذا دخلت على الجميع فاتت العموم. فإذا كان عمومهم وفيه مجتهدون فهذا حجة، دليلنا دليل الإجماع، دليل الاستحسان الذي يريدونه. وإذا كان مرادهم المسلمون أي عموم الأحاد والأفراد فهذا منتقد، إذ فيهم صبيان ولينعقدوهم شيء، استحسانات الصبيان، استحسانات غبية النساء، استحسانات عموم الرجال، يعني هذا لا يكون منها شيء. فإذن ينتقد. والآية القرآنية هو: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه في كتابات الذين يدعون استمعون، ونسوا أن الضمير في أحسنه راجع إلى القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أحسن القول المراد به. لقد وصلنا لهم القول كلام الله، وفيه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. من أحسن هنا أي هو الأحسن، مجيد الأحسن على بابه، أي الحسن على وجه الكمال، هذه وتمت كلمات ربي. شيء اتبعوا أحسن على وجهها من تفضيل، اتبعوا الأحسن واتركوا ما دونه، معنى على أن فيه غير، فيه حسن وأحسن فخذ، أو يكون دليل على الأخذ بما هو العزائم. إذا مستدل بتبعوا أحسن ما أنزل بكم، لكانت درجة الوجوب درجة الاستحباب تكون هذه متفاضلة، أنا بدليل أنها المبادرة فيكون دليل على الاستحباب، إذن فهو خارج، يقول هذا خارج محل النزاع، ليس دليلا في محل النزاع، فلا خارج عن موضع النزاع ومحله. ثم نجي إلى تعريفات الاستحسانية التي وضعت، وذلك حتى لا نغمط العلماء الكبار حقهم في استعمال هذا المصطلح بدقة. قالوا إما إزاء ثلاث اصطلاحات. الأول ما يخطر ببال المجتهد وقريب منه ما ينقدح في ذهنه إزاء نازلة من النوازل دون أن يملك التعبير عنه، لا يستطيع أن يعبر عنه. هذا قريب الأول والثاني قريب عظيمة، وهذا دفعه بسيط لأننا عند غير المنضبط لا يبنى عليه، والمنضبط لا يتعاصى التعبير عنه. التعبير عنه يعني المنضبط يمكن أن تعبر عنه، وغير المنضبط لا ينبني عليه شيء. كيف هو المنضبط وتبني عليه شيء؟ ثم يبقى بين أيدينا مسألة ثانية في التعبير. ما عدل به عن نظائره لدليل خاص، وأنا متيو لكم به مثلا كالاستثناء بالنسبة لحديث رسول الله وحكم الشرع، استثناء العراية هذا دليل فيه، استثناء العراية من المجابنة، لأن العراية هو في الحقيقة نوع مجابنة، ولكن استثنيت خرجت عن نظائرها مما يكون الجبن فيه والمجابنة فيه للحاجة، فكان هذا خرجنا بهذا الحكم عن نظائر فيه. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هنا وفتح على الباب لهذا النوع من الاستحسان في الذهن عندهم، إذن نوع من الاستدلال منضبط يمكن أن ينضبط. والثاني وهو أيضا قريب منه هو الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي قريبة دائما، وهذا الذي ارتضاه المالكية أيضا لأن عندهم هذا دليل كما عند الأحناف، وتوسع بعض تابعي المذاهب في ذلك حتى أوردوا مسائل، وقد أدرك الشافعون قسما منها فكر عليه وأجهز عليه بالإبطال خوفا على الشريعة من أن يدخل إليها غير مؤهل من جهة، وأن يتعامل معها في الجانب الأصولي بمثل هذه القواعد المهتزة الغير المنضبطة، ويفتح الباب للقول بالرأي والقول على الله بغير تحقق، لأنه يقول لا يمكن أن يفتى ولا أن يقضى ولا أن يحكم إلا من جهة العلم. هذا كلام الشافعي. والعلم شيئا نص ودلالة، دي مسائل هذه يسموها درر الرسالة، درر الرسالة والذي ينبغي أن تخلص منها فعلا. وحده المرتضى، وحده المرتضى عند المالكي مصلحة تقابل الكل حكي، هذا هو المرتضى عند المالكي في تعريف الاستحسان. وعليه خرجوا مسائل تجدونها في كتاب المالكي وغيره من الذين أخذوا بدليل الاستحسان بشرطه، منها ألوان من تحديدات لا تؤسس لأصل، ولكن اختاروا في جانب المصالح في خصوصا في مواقع الحرج، وحيث لا ينبغي نترك الناس هكذا سودا وهملا، ثم يجيء بها المجتهد بصيغة تبين عنها فيقول يعجبني ولا يعجبني وأحب ولا أحب وأرتضي هذا، ولا يفصح عن حكم يمكن أن يستفاد منه أنه حكم الله ورسوله، حتى الصيغة فيها تورع. في مسائل المتعة والشفعة وفي مسائل التحليف وفي ألوان من الأقضية التي يرجع بعضها إلى العرف لتكميل المشروع. نفول متعون على المسيح قدره وعلى المقتير قدره، ترك الشرع علاش لتقدير المطلقين، وهي مسائل قد يدخل منها ألوان من الفساد، لأن الواحد لا يستطيع أن يقدر هذه الأشياء وهو في حالة تطليق ويراعي الله ورسوله. ولذلك أكثر الصور حتى على التقوى وتذكيرا بما هذا الجانب من الالتزام صورة الطلاق، ومن اتق الله جل وعلا من مجرى، ومن اتق الله يغفر عن سيئاته، ومن اتق الله، لأن هذه الأمور فيها حوالة على من يملك طلاق لمن أخذ بالساق، من يملك العقدي ويملك فصمه، فلا بد أن يراعي الله. لكن الأئمة وقد يراعون يلاحظون بعض المسائل التي فيها ألوان من تحلل أو الاختيار بما يتناسب مع المصلحة، المصلحة الشخصية، فإنهم يضعوني. فالإمام في فقهنا وضع للمتعشي مقدارا ماديا في زمانه مناسبا، فقال 30 دراما فضيا، مع أنها جاءت في أثر بأنها درع ولحافة أو لحاف وخمار، جاء في بعض الأثر استعمل. فالإمام أخذ هذه وجعل لها مقياسا مقدارا يتناسب مع حاجتها، رعى فيها المصلحة المطلقة، ورعى فيها مقدار حاجتها في زمان معين. والشفعة عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للشريك وفي بعضهم للجار أحيانا، أنك حين تبيع يبيع شريكك وأنت معه في المشاع من غير قسمة، يجوز لك أن تطالب بأن هذا الذي دخل لكي يدخل معك وأن تدفع الضرر، تقول له سيدي أنا أخذ بالثمن الذي أخذ به. ولكن أي زمان يمكن تحديده للشفعة لو طالب بالضم؟ هل تبقى هكذا على طول؟ الذي دخل معك شريك في الشفعة وأنت لا تريده، كم زمن بعد أن يصلك الخبر؟ عندنا في المذهب وضعت أزمنة دقيقة لقضية المطالبة بالشفعة، وتغير في المذهب من زمن إلى زمن بحسب أحيان حتى العمل في الجهة الذي يجري فيها ذلك. هذا اللون من التقنين هذا فيه افتراء على الشريعة والاستحسان أمام دليل كلي مصلحة، لأن تريد أنت الشرع يريد بقضية الشفعة فك النزاع، فك الخصام، دفع الضرر الحاصل، فإذا بهذا اللون من الإطلاق قد ينتقد الأصل فيعود فيصبح هو عين الخلاف وعين النزاع. في مسائل التحليف نجمة في المذاهب أنهم قيدوا الأيمان التي تؤدى في باب الحقوق، الأيمان التي تستقضى بها الحقوق، قيدوها بأمور من بينها مثل الحلف على المصحف، وإننا استحسانا، لأن الرجل إذا وضع المصحف بين يديه فإنه يهاب، وهذه الهيبة إذا كفته استحضر عظمة الله وخاف فزعنا نكسي وحلت كثير من الإشكال. وهذه لها أن منزع، الأيمان كانت تقضى عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث تدل على ذلك، الذي يريد أن يحلف يؤتى به إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، استحضار لها لهبة في المقام أيضا. لذلك كانت المساجد دائما تؤدى فيها الأيمان ماشي في مجلس القضاء. في مسائل الحمامات تقدير ما يستهلك من ماء بالنسبة لداخل الحمام، ويكون العوض واحد يعني ثمن واحد والمستهلكون مختلفون، وهذا شيء يدخل منه أشياء من ما يكون فيه أنواع من المعاوضات غير منضبطة، مما يجعل هذا لو من ألوان التبادل وسميه العقود غير شرعي، ومع ذلك جوزوا للحاجة إلى الاغتسال والاستحمام، قال إذا جرى به العرف وكان الاستهلاك في الجملة ما يوصل إلى ألوان من الضرر والغرر الكبير جاز، واحد يستهلك ثلاث أنواع من الدلاء واحد ممكن احتمال أكثر، ومع ذلك لا يشترط عليه حتى الزمن. وهذا جرى عليه ولا شيء، لم يكن الحمامات في بلاد الإسلامية، بغداد وحدها كانت فيها 1000 حمام، قرأوا تاريخ بغداد وحدها في 1000 حمام، شرف الناس لسنا في حضارة تامة يعني كاملة حتى باعتبار هذا الذي سبق. إذن أمور كهذه يدخل فيها ألوان من ملاحظات، أمور فيها رفع الحرج في مقاماته اعتقل بعضهم، والاستحسان وطلب الأحسن بمعنى الأيسر في أبواب الحرج خصوصا إذا اشتد، إذن بهذا يتضح لنا أن الاستحسان ليس فيه من خطر إذا كان بشرطه. بقاعدة المستحسين ضمن الأدلة الفرعية ليس دليلا أصليا إنما هو دليل فرعي، بمعنى من الأدلة التبعية للأصلية. ثانيا أن يكون من مؤهل بشرطه من مجتهدي، تعرفوا أن المجتهد إضافة إلى كونه صاحب ورع وتدين هذه الأشياء كنا لنا هذه مطلوبة، مجتهد في الدين وليس متدينا لا يتصور. إذا صحة التدين يضاف إليه الشرط العلمي هذا الذي ذكرناه قبل، والشرط المهني أي معرفته بكيف يقيس. شرط اليوم بين قوسين تقني مهني كيف يقيس، وشرط علمي، وشرط آخر للقاعدة الكبرى وهو انتماءه لهذا العلم بالتدين، يعني لا ليس محترفا وإنما متدينا، من أهل الاغتراف لا من أهل الاحتراف، يعني مغترف، يعني رجل يعيش هذه الأشياء عقيدة وانتماء. ولذلك إذا سمعنا مقابل رأي الشافعي من استحسن فقد شرع، وقول مالك في الاستحسان 9 أعشار العلم، تدركون بأن المراد مختلف. لا يمكن أن يكون ما مراد الشافعي ومراد مالك في الاستحسان أبدا، ولا يجي أمرهما متناقض وهم الأئمة أبدا. إذن يقصد الشافعي والتحذير من الاندفاع إلى الرأي والسرعة إلى المنقدح المتبادر للدين غير منضبط للقول بأن هذا شيء لا بأس به أو به بأس، يعني في باب الفعل وفي باب الترك، هذا الذي يحدد منه الشافعي ويخصص رسالة لإبطاله. وليس المسألة يعني من فراغ، وإنما من دراسته لواقع الفقه في زمانه حين كان في بلاد العراق. وقوله أنا عندي وإذا كان من استحسان وجب، من دور الرسالة، كان من استحسان وجب فليكن من طريق الاجتهاد من مثل المجتهد بشرطه، يعني هذا استحسان يكون أخذا بدليل. وإذا قال في اختصار وإيجاز أحد الكبار استحسان إما أن يكون القول بغير دليل فهذا باطل بإجماع المجتهد، وإما يكون قولا بدليل أي بأقوال الدليلين هذا قال حجة بإجماع، يبقى أقواهما بحسب الاجتهاد في مقاماته. سيجينا ذكر بعضه في مسألة ترتيب الأدلة وهي ما ختم به إن شاء الله. مكانة الإجماع والقياس اللي ختم بها هي التي سميت فيما بعد بترتيب الأدلة، أين نضع الأدلة الكلية والأصلية وأين نضع الأدلة التبعية، وداخل الدليل الواحد نص الكتاب مع ظاهر الكتاب مع فحوى الكتاب مع لحن الخطاب مع أين نرتب هذه الأشياء. إن هناك ترتيبات لا بد من وراءها المجتهد، وإلا يعني أصبحت آلة الاجتهاد غير منتظمة، لأن هذا التقديم والتأخير قد يفسد النتائج ويجعل البون شاسعا بين مخرجات كما يسمونه والنتائج الاجتهاد. وبهذا نكون إن شاء الله قد المحنا إلى ما يمكن أن نلمح إليه في مسألة الاستحسان. إبطال الاستحسان بمعنى البناء على الرأي والمنقدح ومجرد الخاطر يصدر الحكم، هذا هو مراد الشافعي، ولذلك أبطله من وجهه. قال الشافعي لا ينبغي أن يفتى ولا يقضى إلا من جهة العلم، والعلم شيئا نص كتاب السنة والإجماع، ودلالة هو الاجتهاد. الذين تمموا موضوع الاستحسان وهو أيضا قبل قال ويبطل عندي القول بالمنقدح وكذا بأشياء أقول فعل رسول الله في أنه لم يكن يستحسن وهو منه كمال عقل وكمال فطنة وكمال شفقة، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. صور النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي شكت له خوله قصتها وقتل هذه أولادي أبنائي الخمسة، انضمتهم إلي جاعوا وانضمتهم إلي ضاعوا، انظري قصتي وتناجي، ونزل القرآن لبياني. وما استطاع النبي نقول اليوم يتعاطف معه ويقول له روحي أنا المشرع فعلي، أنت له أهل وينبغي أن يلزم بكذا وكذا، ونزل القرآن. ثم الصحابة الأمس وهم يستحسنون حين فينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإذا صوب اجتهادهم أحيانا فإنه تصويب على دلالة الموافقة، على أنه قياس في محله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في علمكم دليل من أدلة الاجتهاد في زمنه، النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة تعالى أن يجتهدوا، يعني ما جاء الاجتهاد هكذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ناس وفكرهم في الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة تعالى أن يجتهدوا حين لا يكون بحضرته إذا أمداد لهم ذلك. فلذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب عن اجتهاد الصائم أو القريب من الصواب، كان يزكي في الجانب النظري، ليس الزكية مسألة روحية فقط وإنما حتى في الجانب النظري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في في في في كما في السيرة في المغازي، لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة والله انطلقوا، لما دركتهم الغروب دركهم الغروب، بعضهم قال النبي قال لنا لا تصلوا العصر إلا هناك، فأخذوا بظاهر المسجد أمنا بالله ورسوله، الوحي لا زال ينزل وهم يعلمون أن هناك نسيخا ومنسوخا ويمكن يكون هناك خصوص. فنحن هذا أولاد الباب إلى الله هو هذا في التشريع وفي المتابعة وفي الأحكام اللي من جهته، خلاص إذا ظاهر أن لا نصلي العصر ولو غربت الشمس ولو وصلنا إلى نصف الليل هكذا قال النبي. قالوا لا، النصوص الأخرى مطالبين بتطبيقها، والنبي ما أراد هذا وإنما أراد أن يعجلنا، يكون أسرعوا ما أمكنكم إذا أمكنكم ولا. هذا أخذوا بفحو النص وهذا أخذوا بظاهر النص. لما فصلوا قبل أن تغرب الشمس ليدركوا زمنها وقتها ثم راحوا، فصلهم اختصموا إليه واختصم إليه الطائفة، فقال لهؤلاء الذين صلوا في الطريق أصمتم السنة، ولم يعنف على أولئك. إذن ماذا فعل؟ صوب الشهادة هؤلاء الذين أدركوا البخسة وسكت أولئك، لأنهم قاموا بوسعهم في موافقة النص ظاهرة. وغيرها من مواقف الاجتهاد والتقرير النبوي التي تعلم الصحابة كيف يجتهدون. ورسالة عمر في القضاء يعني لب اللباب فيما يمكن أن يبنى عليه مسائل القياس والاجتهاد، والتي وردها بعضهم وشرح جانب منها رسالة عمر في القضاء. بهذا إن شاء الله نكون قد نبهناكم على مجموعة مسائل تتعلق بالاستحسان، لنقف بعدها عند باب الاختلاف. لماذا الاختلاف إثر الاستحسان أو إثر القياس على القول بأنه أدرج هذه المبحثة في مباحث القياس؟ لأن بهذا القياس والاجتهاد يكون الاختلاف. لا يريد أن يكرر لنا ما سبق في فصل العلل في الأحاديث، العلل المتون فيما بينها وما يبدو من تعارض فيها ومن أسبابه وكيف يكون الجمع أو الترجيح أو القبول بالنسخ إذا وجد أو عرف التاريخ إلى آخر المسائل التي أشرنا إليها. نريد أن يقول إن الاختلاف أنواع، أو قل نوعين، خلاف نوعان. اختلاف مذموم لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يشجع عليه، وخلاف محكوم به مقبول في جماعة المسلمين بل واجب، إحنا واجب إذا وجد لا بد من قبوله. ذلك أن هذا الخلاف هو أولا موجود في أزمنة الفضل، خلاف بين الصحابة في مسائل الدين ومحكي ومنقول، وفي التابعين من بعدهم وعند الفقهاء الذين بعد ظهور مدارس الفقه، إذن هناك اختلاف واقع وهناك اختلاف. وكان لم يكن أحد يقول نريد فقها بلا خلاف، هذه المقولة لم تكن مقبولة أبدا. والذين يحاولوا اليوم أن يجعلوا هناك فقه بلا خلاف غير رشداء، وإنما صحيح الأداة كما قال سيدنا شافعي. قال وإذا أجري القياس على وجهه، من دون هذا كاد المجتهدون أن يتفقوا، أن يشرط الأهلية متقاربة وأداة الاجتهاد منضبطة، فإنه مخرجات تتقارب يعني النتائج، لن تكون إما متطابقة وإما متقاربة، لكن إزالتها غير ممكنة، لأنه لو كانت بإمكانها أن تزال أو تكون كل مزالة لكانت في زمن الرشد، خير القرون قرني، كان في زمن الصحابة. هذا الله بن عباس وحده انفرد عن الصحابة بسبعين فتوى تخالفهم كلا، ونحن اليوم لن نتحمل. ولو ذكرت أنا بعضها لقف شعر بعضكم، خصوصا حنابلتكم لأنهم يقتربون من أخذ المسائل بظاهر. الاجتهاد المذموم هو الاجتهاد حيث النص الثابت بلا خلاف والقاضي بالحكم بلا خلاف، وما يسمى المسلم من بعد النص إذا ثبت من جهة النقل، يعني قطعي ثبوت قطعي الدلالة. الأشياء والقطعيات في الجهتين ثبوت ودلالة التي تؤسس للأصل المشترك، هذه لا يمكن أن يقع الخلاف فيها، لا ينبغي، الخلاف فيها شر وتجاوز النصوص. العلم بما هو قطعي في الكتاب والسنة والإجماع من المسائل المنصوصة لا ينبغي الخلاف فيها، الخلاف فيها فرقة وشقاء وعذاب وشق الأدلة التي تدم الخلاف. وقال هذا موردها، هذا موردها، ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. الاختلاف في محل البينات، حين تكون البينات وحين يكون العلم، واختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. المختلفون في محل العلم حين يكون البينة ويكون القطعي وما هو كالقطعي، هذوما لأن لا يكون هذا إلا بغيا، بغيا على الآخر وبغيا على الدليل وتجاوز له. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني من فكوا واختلفوا حتى جاءتهم البينة. هذا أحد تفسيرات في الآية وقوي، يعني أهل الكتاب من فكوا وما تفرقوا حتى جاءتهم البينة. البينة التي من شأنها أن ترفع الخلاف كانت سببا في الخلاف، والخلاف المذموم. الخلاف الجائز هو الخلاف فيما يجري فيه النظر، فيما هو محل للنظر ويجري فيه القياس من أدلة الشرع، وما قيس عليها بالاستنباط، هذه مسائل متسامحة يجري فيها الخلاف ضرورة. وأسباب الاختلاف هذا المشروع عنوانه علماء الأصول فيما بعد ونصوا عليه، أحصوا حتى الأسباب، ما يرجعوا منها للثبوت وما يرجعوا منها للدلالة عند الجهاد، وأنهى بعضهم إلى زهاء 24 سببا، وكان هناك من زاد، ولكن المشهور عندهم هو 10 سبب. أذكركم أنا ببعضها مثلا، فوت الأثر، يعني محفوظك من الحديث وكذا قد يفوتك آثار وأحاديث، فيفوتك بسبب فوتها ما تبني عليه، فيجيء الخلاف بالنسبة لهذا الذي أدرك الحديث وهذا الذي لم يصل إليه، طريق هذا صح عنده وهذا لم يصح عنده، ونسكنورون بإسنادهم، ليس مثل يقول عندنا مكتبة إيه، ويروي البخاري بإسناد يقول هذا ليس في روايتي، ونسخه متعددة رواية مختلفة، ولهذا في المطأ ليس عندي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أجمع عليه الرواة إلا موطأ مالك، في كل رواياته إلا رواية محمد بن الحسن، إنما الأعمال بالنيات في رواية واحدة من الموطأ رواية سيدنا محمد بن الحسن، والباقي ما فيه مثل، وغيرها من الأحكام التي قد تفوت حتى في كثير منه. من أسباب الخلاف ورود الناسخ، يعني هذا الناسخ ورد هنا بطريق صحيح، هذا المريد هذا ما عرف التاريخ بالنسبة للنصين المتعارضين فقال به، والعوارير كثير. مثلا إنما الماء من الماء دلالة هناك، من لم يقيده بسببه فأطلقه، وقال بأنه الإكسال وأنه يعني التقاء الختانين وعدم الإنزال رغم الجماع بضابطه فإنه لا ليس موجب من موجبات الغسل، ليس جنابة لا تحصل به. وقع فوت النصوص، الخلاف في فهم النص أحيانا قد يكون سببا. فوت المعددات، عدم لوح العلة، لم تظهر له العلة وهو يصبر ويريد أن يقسم ما وفق في وقوفه عندها. عندك مثلا من الاجتهادات المعاصرة عندنا اللي هي سبيل في الخلاف كيفيه، مثلا حين نقول القصر في السفر، لو سألتك أنت عن العلة في القصر هذه رخصة، رخص تعلل ولا لا تعلل؟ لأنها فيها رفع المشقة واضحة. هذول لي إذا كانت العلة يرفع المشقة فقد تكون هناك مشقة الواحد هو في الحضر، لا يمكن أن تكون هذه علة الحكم، الذي حكمة الحكم وليست علة. ما عندنا العلة الظاهرة فهي مركبة من سفر بشرطه ومن حصوله ومن تعب مظنته السفر مظنة، لكن أنت في الحضر ما أنت مسافر، أنت مقيم. دفاتك هذا العنوان في العلة تجد المركبة. العلة الوحيدة التي تبدو هو السفر والمشقة وقت الطرحان، وعند سفر آخر وهو تخفيف عن المسافر ليتفرغ لما سافر له. تعلمون أن المسافر هذه المسافة التي يقصر بها على الصحيح منقطع عن الأهل وعن القريب وعن المسعف وليس معروفا في الجهة، أمور كثيرة، وهذا يكون في الغالب ويكفي في الغالب أن يكون لكي تنزل رخصته منزله. يمكن كما يقول العلم لا يشترط في علة في انضباط العلة أن تكون على الآحاد كلهم، كيف أن تكون في الجملة وفي أوساط الناس. إن الشرع كما يقول معناه كون الشرط بقول الشريعة أمية، معناه تنظر إلى العموم. شي شريعة أمية يعني الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، شي عنوان الجهل، هذا لغة الأصوليين. شريعة أمية معناه تراعي العامة لا تراعي الخصوص في تنزيل أحكامها. فلذلك لا نغير احنا الحكم لكون واحد خرج من لم تنضبط فيه العلة. لا زلنا نسافر مسافة القصر، مش الجهاز عندي بصري يعني يوصلني في أقرب في كل محل بصر. شريعة أمية. الاختلاف له أسبابه، وهل يمكن أن يقلل من هذه الأسباب لتقريب الأحكام الصادرة عن المجتهدين؟ القول الجواب صحيح بقدر ما نقصها. لماذا عرفنا سبب الأسباب؟ لكي نفعل ما أمكن، ولكن لا يمكن أن يرتفع الخلاف. ولذلك سيدنا الإمام مالك رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلقهم للرحمة وأهل الرحمة لا يختلفون، يعني لا يختلفون بل اختلاف أصول، ما اختلاف فصول وفروع، فهذا ممكن. والأعلى من هذا قول بعض الأئمة من السلف: ولذلك أي للاختلاف والاتفاق خلقهم، أي ليبلوهم بالاثنين معا خلافا ووفاقا، فيكون ملحظة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك، لذلك ليبتليهم بالمسألتين. فإن نحن مبتلون بهذه المسألة لأن فينا طبيعة الاختلاف، والاختلاف في جانب خير قدري لا يمكن أن نرتفع. والله كما خالف بين صورنا وسيارنا وأماكننا، الأرض ليست واحدة، جبل سهل بحار وهاد سواحنا، خلف بين النباتات كل طبقات الوجود خلف فيها. والاختلاف تكاملي، اختلاف جمالي، اختلاف التضاد والتناقض والتطارد والمنهي عنه، وأكثر ما يكون في المعتقد يكون خلاف الاعتقاد. يقول لي أما ربك الذي تؤمن به فيتك به بصفات مختلفة، ليس الإله الذي نوحد هو الذي تقوله؟ مرأي بالخلاف. يقول له أين تضع نبيك في معتقدك؟ رجل من الناس. يبدأ الخلاف. أين تضع إجماع الأمة المعصومة من كلها مع عمل اعتقادك في الأصول؟ يعني جانب أصولي إلى اعتقاده في الأصول قبل القضاء بها. المسائل القطعية التي فيها فرطت فيها، لذلك سميها أصول، لأن أصول الدين العقائد وأصول الفقه هي الأدلة الكلية التي جاءت من طريق القطع ويجب أن يعتقد فيها ذلك ونقضى بها. الإمام الشافعي أتى بجمهرة من أمثلة بطبيعته في المباحث المتقدمة، والغرض هو استضاح الصورة فيما يتعلق بمباحثه الذي يريده، لأنه سبق لنا أنه لبقى لم يقول أين أركان القياس وأين الحديث عن مسالك العلة وقوادح العلة العشرة أو الخمسة عشر وأين وأين. هذه أشياء جاءت في مباحث، وحنا لا يمكن أن نتسع لمبحث واحد هذه الأيام العشر، أو لا تتسع ولا لمبحث واحد إذا غرطناه بشرطه. لذلك هو من الأمثلة التي أوردها في القياس يمكن أن تستوضح أنت الأركان، ويمكن أن تقف على بعض الأشياء التي أنا أن هناك مستويات متفاوتة في القياس. الذي يجي من بعد فيصنف قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، قياس المناسب، قياس المتردد بين أصلين قياس، وربما أنت على القياس مختلفة. وأنت حين تقرأ أمثلته باللغة التي شرح بها المثال تستوضح، يظهر لك تماما ما يمكن أن قال في حاضر في كل الأقيسة. يمكن أن نقص الأصل ما الذي نقص عليه ليس موجودا، والفرع الذي نريد أن نلحقه ليس موجودا، والعلة التي هي مناط الحكم ليس موجودا، وهل هي مناط في الأصل فعلا علق بها الحكم حتى نعدي الحكم حكم الفرع إلى حكم الأصل؟ ولكن تصلح الصورة جيدة إن شاء الله. إذا بقي في الوقت بقي نأخذ مثال صلح الصورة. ثم هذا القياس هو في قوته أن يكون مقطوعا به كالأولوي والمساوي أو دونه مما فيه الخلاف، لأن عندنا قسم من الأقيسة والاجتهاد لا يمكن الخلاف فيه ولله الحمد، وهو القياس الذي يكون في نفس المعنى كالنص. هو عليكم الله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا ضعفا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هذا لا مفهوم للأكل. فقياس الإتلاف وقياس الإحراق، يقول واحد قال لك سيدي أنا أريد عندي مال من حرام أو شبهة وأريد إحراقه، ماذا ستقول؟ لا، قل له الدين أنا نهينا عن إتلاف المال، لا يمكن أبدا أن نجيبه بجوازه. إضاعة المال، لأن إضاعة المال تتصور بشيء تسبب شيء كثير، هذا نوع من النصاص منها عن إضاعة المال وكثرة السؤال، أي الأسئلة إما الفضولية وإما التعنسية. السؤال العلمي هذا النصاص منها عن كثرة السؤال بغير داعٍ، وخصوصا إذا كان كأسئلة بني إسرائيل، كثرة هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم زيد، واختلافهم على أنبيائهم، يعني ما المظنون بالذي يكثر الأسئلة؟ أن يكون متفقا مع من يسأله، كثرة أسئلتهم وعصيانهم. إذن كثرة الأسئلة مع قلة الطاعة يدل على سؤالك تعنتي استسخاري في نوع من إضاعة وإهدار زمن النبوءة أو زمن أهل الفضل. تعالش أنت في درس وهو يسألك عن ما تحدثه كذا كذا في كذا وكذا من الأشياء التي لو ذكرتها لاستحياء الأمي من أن يتكلم فيها، فضلنا على أهله. قل لماذا تريد أن تقول لي أنا أعرف كيف أسأل؟ ما تحترم لا زماني ولا زمانك. ولذلك قال بعض الناس سأله سائل وكان معه، قال انتظرني أسألك، قال تستطيع أن توقف الشمس؟ قال لا، قال دعني، أنا أسئلتك ينبغي أن تكون خارج الزمن لأنها غير محسوبة ولا مضبوطة، تستطيع أن توقف الشمس؟ قال لا، قال إذن لا تسألني، ضح الناس كانوا يعرفون أن أمقت المقت إضاعة الوقت، وأمقت منها إضاعة صاحب الوقت. يعني فرصة فتحت لك لإدراك ما لم تكن تدرك ففوتها. كثر الأمثلة كعادتي رحمه الله لبيان هذه المسائل، كيف يقع الاختلاف الجائز بشرطه فيما يجري فيه القياس. سبق لنا أن القياس لا يجري في التعبديات ولا الرخص والخصوصيات وما ألحق بها، والباب متسع. مثل بأمثلة، أستعد لقراءة بعضها عندك كما الأمثلة تعرف فين كينا. أولها سبق لنا وهو مثال المرأة المعتدة من وفاة، مرأة معتدة من وفاة وهي حامل، يعني مات زوجها هي حامل. ويقول رحمه الله في البداية هذا الاختلاف يترجح عندنا إما بموافقة خبر وإما بموافقة قياس آخر. يعني عندما تقول الاختلاف نقول وفاة في المحتمل، لا يجري الاختلاف في النص، الاختلاف في المحتمل. والاحتمال قابل الترجيح، والاحتمال قابل الترجيح، ما قابل الترجيح هو المحتمل، إنه مقابل ما لا يحتمل ذلك وهو النص. إذن إذا قابل كان قابل للترجيح فمن نرجحه؟ قال مرة نرجحه بالأثر ومرة نرجحه بالنظر، النظر عن القياس. وورد أشياء فيما ثبت عنده ترجيحها بالأثر وترجيحها، وذكر مسألة هذه سبقت لنا، ورجحه قياس فيها بحديث السبيعية، حديث الإسلامية السبيعية والتي توفي زوجها وكانت حامل فوضعت بعد أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها قال لقد حللت، فأبان أنها لا تعتد بأبعاد العدتين كما هو رأي لمن لم يدرك هذا الحديث لمن لم يصل، فقالت بأبعاد الأجلين. وكانت فتوى أخرى أضعف وهي بالعدتين، ما تنهي عدة وفاتها ثم تستأنف عدة العدة الأخرى، هذا أضعف وهي لا يلتفت إلى حقك. إذن بماذا رجحه هذا؟ قال رجحه محتمل، محتمل لأن تعتد عدة الوفاة، ولو وضعت بعد أيام قل لها سيدي أنت لا تخرجي من عدتك حتى تنتهي 14 و10، لأن العدة في حقك كزوجك هو هذا. نظر لاش من جهة النظر إلى الغرض من العدة، وهذا الناس يستفيدون من بعد، فقالوا إن الغرض من العدة هو براءة الرحم، وبراءة الرحم بالوضع بين، لأن عندنا الحامل لا تحمل، حامله لا تحمل، فإذا وضعت هذا كان كما تستمر أي أدم، فإذا مستمر حتى لا يقال إن في بطنها من زوجها المتوفى أحد فترتب عليه مسائل، استئناء بالتركة، استئناء بالنسب، مسائل تتعلق به. ثم أيضا أورد مثالا آخر وهو مطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما المراد بالقروء؟ قر أو القر بالضم أو بالفتح، هل هو الطهر أم الحيض؟ كلاهما محتملهما النص لغة. وهذا أحمد بن يحيى ثعلب من كبار اللغويين صاحب الفصيح، فصيح ثعلب معروف وشرحه كبار ونظم ابن المرحل، قال القرء يطلق ويراد به الحيض ويراد به الطهر ويراد به الوقت. وتعلمون هناك كلمة الإمام الشافعي رحمه الله والأقراء أو القرء أو الأقراء أوقات أو القروء أوقات، ناخذ من اللغة تعلمونها مكانة، وقال الأقراء أوقات 3 قروء أي 3 أوقات مما يعرض لها، والذي يعرض لها وقت تكون فيه حائض ووقت تكون فيه طهر. الأقل دائما الحائض والأكثر الطهر. وقروا يقول اللي من بعد نادى جمع كثرة، أقراء جمع قلة. المسألة هذه خرجوا منها المتأخرون أشياء بالنسبة للغة، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يختار أن المراد هنا أنه الأطهار وليست الحيض، أن القرء هو الطهر وليس الحيض، ومثل الإمام مالك رحمه الله والإمام أبي حنيفة وأحمد أخذ بنا مراد بهم الحيض. واستعان الإمام الشافعي رحمه الله على ترجيح مراده هنا بمسائل، منها قول الله تبارك وتعالى ترجيح بنص فطلقوهن لعدتهن، هو يجعل اللام هنا لام زمانية تسمى لام التوقيت، تقول لك كتبت كذا لسبعين وستين تسمى لام الأجل، أي طلقوهن في عدتهن. من يشرح لك شنو هي العدة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق عمر زوجه وهي حائض قاله ليردها، أمره بأن يسترجع حتى تطهر، ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق، فجعل من أن تطلق في طهرها، فتطلق لي عدتهن. إذا من أين تبدأ العدة؟ قال بالطهر، كيف تبدأ بالطهر؟ ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، لأنها لا تبتدئ إلا بالطهر، وتداوها بالحيض تطويل لعدتها وإضرار بها. فرجح ذلك بجانب أن اللغة محتملة، وثانيا القرآن يفيد ذلك، مخالفوه سيستدلوا بمسائل أخرى أي في قبول عدتهن، وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى بعض النظر. جوابه عن قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، يعني في النساء اللائي يصبين في معركة حنين، أوطاس المكان الذي جرت فيه موقعة حنين التي انتصر فيه المسلمون في النهاية، في الأول هزموا ويوم حنين إذا جابتهم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، كان هذا في الصوت الأول، ثم الله أنزل سكينته ومن عليهم النصر. فكانت سبايا إمام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة تستبرأ باش بحيضة والحرة بثلاثة حيض، قال تستبرئ الأمة بحيضة والحرة بثلاثة، إذن فجعل استبراءها حيضا. إذن بدأ يكون الاستبراء اللي هو هنا الأقراء تتون ثلاثة قروء يكون بالحيضة. قال بماذا يجب الشافعي؟ أجاب بأن المراد من هذه الحيضة الاستبرائية هو تأكد من براءة الرحم من أن يكون مشتغلا شغلا بشيء. بماذا حصل الاستبراء بحيضة؟ بالطهر الذي سبق الحيضة. أما هذه الحيضة كل شافعي غير علامة على الاستبراء. فحتى يقول كيف أجاب؟ قال علامة، لأن ذاك الطهر الذي قبلها لو كانت حاملا لما حاضت أو لما كانت طهر قبل الحيض، فإذن بأي شيء استبرأت هي؟ بالحيض الذي سبق طهرها، ولكن هذا لما بدأت حيضتها دخلت في دليل الطهر. ويجيب بهذه الإجابة. هذه مسائل في النظر لا بد من أن يجيء فيها الاختلاف، لاحظوا كيف؟ وهذا الغرض عنده، لا نجيب عنه، لسنا في ركن المفتي، مفتونا عندهم أئمتهم وعندهم موارد الإفتاء معروف، لكن نحن على مذهب مالك رحمه الله في القول بأنها تكون بالطهر كمذهب الشافعي. لكن درنا المسألة في العلمية هو أن يقع كيف يقع الخلاف في النص في محامل الفهم، في الفهم في لغته، في كون ما أدلة أخرى توافقه وتخالفه، وأن ما اشترطه في أهلية المجتهد من كونه حافظا للنصوص عالما بالآثار عالما باللغة هو ضرورة للنظر في النصوص والاجتهاد. هذا هو المراد من إيراد هذه الأمثلة وتكثيرها. وكان سبحان الله العظيم من بين الأغراض إن شاء الله ومن بين المسائل التي نخرج بها من مستفدنا من قراءة الرسالة هو ما الجوانب التي ينبغي أن تخدم تخص بعناية زائدة في الرسالة. من مين الأمثلة؟ وكيف ينظر الشافعي في تخريجها في مواردها كثيرة. لغة الشافعي تحتاج إلى دراسة مستقلة. ونعني باللغة هنا ليس فقط المفردات، النحو، الجمل، حتى التعدية والتقسيم، اللغة التي استعملها في نظم الكلام، وهي لغة ينبغي أن تحفظ لأنه إمام في اللغة. الإصمعي يقول لا ينبغي أن نأخذ اللغة عن الشافعي بل أن نأخذ لغة الشافعي، باعتبار ليس ثقة في النقل بل إنه يتكلم الفصيح يتكلم الفصحى، يعني قوله حجة في اللغة. ونحن نقرأه اليوم نجد أن بعض الأقلام الذين تقرأوا يصححون له، يقول هذا أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأنه في اللغة السائدة أو ما ترجح في الجيل حسب مقروء اليوم أو حسب تكوينه، هذا يصحح. الموتفقة دائما تجد الكلمة إيتفق لهم، هو يستعمل لغة معروفة في في في في كتب اللغة والصرف، وهو عدم إبدال فاعل افتعال تاء، وهذا نص عليه الكبار كلهم. يجب أن تبتل تاء تد افتعال الرتاء إذا متبكر تقبل من هذه دليني فا دليني فات في افتعال أبزيلا تاء، وترك بعضهم دجعيلا ترك دا نقل، ترك دا نقل تقال إيطاء كياتصي إيطاسة، كياتصي إيطاسة متهمة كياتصي إيطاسة مجهة. هذا الإمام ابن مالك في الكافية. إيطاسة إيطاسة يعني أوصى متهمة متهمة جائز. متفقة تجدها الباقي صحيحون له في الرسالة. تحرف فيه صححه قال احترف، كان قد تحرف في كذا معنى احترف. قال هذه اللغة ما وجدناها في القوامس. عند القوامس عندك عندك قاموسي لسان العرب في 60,000 مادة أسرة كلمة، والقاموس 80,000 كلمة يعني أسرة كلمة. أيوة كم فات هذا؟ والذي نتحدث به في لغة العقاد وهو من أكثر الناس إحياء للغة 10,000 أسرة كلمة، هي المتداول في الصحف وفي الكتابات العلمية وفي الخطب وفي الرصف وفي كل شيء وفي الشعر وفي الأدبيات. وكم من مهمل للغير المستعمل، مش المستعمل مهمل عند العرب، مهمل عندنا نحن، لأنه إذا ماتت الأمة ماتت لغتها، لغة حياة بالاستعمال والتداول والاشتغال. هنا تحرف في كذا بمعنى احترف، هنا الله تحرف عن وانحرف عن شيء كلمة محفوظة. وعمد الشيء بدل تعمده كلمة لغة وارد ما قال يصححونها بأقلام تعمد. وكثير منها إن شاء الله إذا رصت لكم بعضها غدا إن شاء الله فإن نريدوا لي تتابعوا رحلتنا مع رسالة الشافعي إن شاء الله إلى ما شاء الله. قلنا سيدي ثم مثل بمثال آخر، هو قول سيدي هو ما فضل عن ذوي الفروض حين لا يكون هناك عصبة. مثلا في توزيع التركات قد تستغرق التركة فروض، وقد يفضل عنهم فضل ولا يبقى له صاحب. وذلك ما تنو متناه بمسألة صغيرة مما تعرفونه وتحفظونه، هلك هالك وترك زوجة وبنت وترك لهما. هذه كيف نوزع التركة؟ يعني الزوجة لها تمن لوجود الفرع، عندها ابنة لها تمن لوجود فرعها، والبنت لها النص، هذا بالنص نصف تمن يعني باقي فضل. هذا الفضل من يأخذه؟ لا يستحقونه هما، وما في عصب، ما في العصب. أنا يقول احنا بين شيئين، اما ان تاخذه بجمال المسلمين على اساس انه صدقه للفقراء والمساكين وفي المسائل التي تصرف فيها مصارف بيت المال المسلمين كمصارف الزكاه، مصاريف بيت المال المسلمين كمصاريف الزكاة. هل أم يرد على ذوي الفروض بحسبهم؟ نقدر نرد عليهم تنوزع عليهم الباقي بحسب فروضهم. من يريد التمون تنعود نعطيه التمون من هذاك المتبقي خرا وهكذا نضيف حتى تنتهي الباقي يرد. اختيار الإمام الشافعي رحمه الله لا ترد مش البيت مال المسلمين. نزيد اليوم غنى إلى غنى مثلا ثم قدام من بما درجع ماشي بالاستحسان اللي قلت أنا ظهر لي ضيق نزيدهم كان لسه نزيدهم استحسان هذا عندي وباطل. ويقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله فرجح ذلك ولم يجعل الرد لهؤلاء. هنا عندنا أولو الأرحام واحد التعبير في هم الذين لا يرثون خمسة عشر متى نعرف الأخوال وده في باب الموارث عندنا أولو الأرحام ليسهموا إذا نزلناهم على الذين لا يرثون لا بفرد ولا بتحصيل ولا في حالة واحدة. واللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه حضر القسمة قسمة الموارث أولو القربى الذين لا يرثون ومعهم المساكين قال ارضخوا له. وهذا الرضخ بحسب التركة بحسب حال الورثة لا بد من الرضخ حتى إن هناك من رفع إلى مقام الوجوب أن يعطون وقد حضروا القسمة. إذا هنا أولو الأرحام لأنه إذا رد إلى بيت مال المسلمين فإنه سيرجع إلى مصارفه إلى مصارفه. لكن إذا رد على الورثة هذه أم زيدها وهذه أخ بنت يضعف لها انحصر في الورثة. ثم عنده مثال ذكره في مسألة ميراث جدي مع الإخوة. هل نلحق الجد بالوالد فيكون له كفرده باعتباره والدا؟ هذا الأصول. هل نجعل للإخوة معه؟ تعرف الإخوة يحجبون بالأب فهل يحجبون بالجد فلا يكون له نصيب أم نورثهم معه؟ سلال نظر فيه فرجح أن الإخوة مع الجد على نفس المستوى كل يدلي بوالد. يعني الجد يدلي باش بابنه وهم يدلون باش بأبيه فالجهة أنا متحدة في الذي يدلي لأن هذا الإدلاء هو معقد الميراث. تكفى لأولادك نقول أولى أقرب لابد هذه من مسألة هذا فقه الموارد في شيء حكم إلهي عالي جدا في القسمة ضل بها من ضل وتنور بها من تنور. قال وده عندي أقرب هو أن يورثوا معه ولا أن يحجبوا به. وقال أن البنوة في الباب أقرب إلى وصف البنوة من جهة متعلق المورث تعلق من الجد الذي لا يدري بالبنوة ولا يدري بها وإنما ينتقل إليه بالأبوة. الأبوة هو أب للهالك وهم يدلون بالبنوة فرجح ذلك وقال. ثم أضاف إليه الآثار التي مش ليس هذا فقط وإنما الآثار التي ورثت الإخوة مع الجهد وهي كثيرة هي ولكن لي يقدمها دائما حتى لا ينقض مذهبه في قضية أن المرسل والآثار ليس حاسما المرسل ويتوقف فيه لأنه إمامه الشافعي مالك رحمه الله لكن يتوقف في المرسل أبدا ولا جيل الذين كان معه. ولابن عبد البر كلام نفيس في مسألة الاحتجاج بالمرسل الصحيح مرسل الثقة إن هذا كان مذهب الصحابة هو أنه كانوا كم من مرسل الصحابي وصل في الأحق في محل كلام ومرسل الصحابي وصل في الأحق لكن مثلا الصحابة الذين ما سمعوا من النبي إلا أحاديث بسيطة مرسل ولكن محفوظهم الحديث كثير عمن أخذوها الصحابة فلما يريد ان يرسلون ولا يذكرون الصحابه المساله كانت محوده ما دام ثقه فهو يد الله يكثر هذا قسما ونادر لذلك قالوا قال اهل العلم اذا وجدتم مسموعات بعض الصحابه الصغار فشدوا عليها بال عقدوا عليها بالخناصر هنا اتبجوها سماع ابن عباس سماع الصحابه الصغار شدوا عليه انها مهمه جدا في مسائل المدارك ماشي فقط في التبوت في مسائل مهمه في مسائل المدارك والفهم واضح سيدي تجد الصحابي لم يحضر مشهدا ويرويه بصيغه الوصل حديث كيف كان بدء الوحي لرسول الله روته عائشه هل هي حضرت بدء الوحي ما كانت ومعروف من خبرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او أحد الصحابة الذين حضروا ذلك إذن لابد من معرفة مسائل تفيد في الباب إفادة قوية جدا وإن كنا نحن لا نرى أن هذا إذن في القبول بإرسالهم على الثقة يجري على مثلهم من الثقة لأن الصدق موجود في الأمة ثم عندنا حتى بواعث الإرسال عند التابعين كسعيد المسيب قلت لكم أنا كان يرسل خوفا من أن يرد الناس إسناده إلى بأوراق يعني إنه كان صهره وكان كثير ما ينقل عنه وكان قد ظهر ذلك مقولة أكثر أبو هريرة الناس قد يقولون هذا من يرون أن أبو هريرة لا يتحرى في الرواية يقولون هذا ولكن حاشاه من ذلك ومعدن الصدق الصحابة كلهم كذلك وكانوا يتفاوتون ولكن هذا إذا دخل نوع من الطعن عليه دخل على جمهور كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مثل بمثال الآخر من يذكرنا قل للذين يلون من نسائهم مسألة الإيلاء والإيلاء حلف الرجل على عدم مسيس زوجه كلها سواء بصيغة الحلف هكذا بالمسيس أو كذا يعني لا أدخل عليك أو لا يمس جنبي جنبك أو كذا إلى آخره ولكن في 4 أشهر أو تزيد إذا كانت هذه المدة فيسمى هذا عندنا في الفقه إلى لم يكن محدودا في الجاهلية ثم حصره الشرع في زمان الثلث لأنه أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبرها عليه وهو ثلث زمان السنة هذه مسألة فيها ملاحظ 4 أشهر الذين يلون من نسائهم الإلى الحلف والحلف إنما يكون في مقام المنع حلف في مقام المنع لغة أي في محل التقصير ومنه لا آل ولا أدخر لا أقصر إذن حالفون على شيء مسألة فيها التقصير أيضا أنت زوج لماذا اخترتها الزوجة في مدى المترس إذا لم تكن فطلقها لماذا تحبس هذه المدة هذا إضرار فجاء الشرع فحدد الزمن مراعيا مصلحته فئة الزوج وزوال الأمور التي كانت سبباً وراء ذلك الوان من التربص أي الانتظار انتظار المرأة لحاجة غيرها لا يقال وانتظر لحاجة الغير يسمى تربص وإذا قال للذين يلون فإن هذه المسألة لهم أي لفئتهم لكي يرجعوا عندنا في المسألة التي ترجع للمثال هنا الفقهي وهو هل إذا تجاوز 4 أشهر أصبحت المرأة طالق أم بعد أن تمر 4 أشهر يخير الزوج في أن يمسك أو أن يطلق في أن يرجع إليها أو أن يطلق إذا اعتبرناك العدد مجرد وتخرج تطلق عليه وهذا مذهب الأحنف ولذلك يقيدون المسألة بكفيهن ويجعلونها قراءة أو في مصحف ابن مسعود فإن فاءوا فيهن أي داخل 4 أشهر بينما يقول فإن فاءوا فإن الله الشافعي يقول لا حتى تمر ثم يطالب بأن يفيء أو أن يطلق فإن لم يفعل طلقت عليه بالقضاء وهذا حاصل بعد الخروج، لأنه معناه لو قلنا بأنه تطلق عليه مجرد الخروج، مجرد انتهاء آخر يوم من 14 تكون في محل الطلاق، وبعليه دلم يطلق طلقت عليه بسبب القضاء. طبعا عندنا في المذهبي أيضا احنا عندنا لابد من أن يحصل هذا التخير له في الفئة أو في التطليق بعد مرورها، إذا وقع الدخل هذا لا كلام بأي نوع من واعي الفئة، بقوله بفعله بدخول برجوع إليها ببيته معها ببيتوتته معها، كل هذا لون من لوان الرجوع. لو قال لابد للفئة من صيغة لا توجد لها فئة، لكن لو قبلت أن تبقى معه على شرط عدم المسيس جاز لها، لأن هذا حق من حقوقها تنازلت عنه. ولذلك عندنا في الملكية فإن رضيت أبقيت، لأن هذه مسألة لا يدري يمكن لنا مصالح في البقاء ما على الشرط. وضح السي شوية يقرأ لنا سيدي الآية الذين يولون من نسائهم تربصوا عليه، والمرجع هذا قال هذا هو ظاهر اللفظ لما لغة، ثم المقصد الشرعي وهو ليس هذا حدا لمعنى من المعاني بقدر ما هو تمكين للفئة. وإذا قال للذين يولون لهم وليس عليهم، وليس هذا من قبيل العدد حتى يلحق بها، ما فيه لا استبراء رحيم ولا فيه كذا ولا هذا حالف فيه امتناع عن كذا من قبله هو، وفيه تربص من قبلها. الإسلام حدها بهذه الحدود ليعطيه الفرصة فيما بعدها. ما بعدها فليس معلقا على الزمن شيء، ينبغي أن بمجرد خروج منه أن كأوقات الصلوات التعبدية وكأوقات العدد للمعاني المطلوبة هو يقول. ثم النص ليس فيه قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، بل حتى هذا التعقيب فإن الله غفور رحيم يدين بأن المسألة فيها ساعة، والمسألة فيها أمور لرفع الإضرار من جهة تمكن له لكي يفي. واضح حسين؟ نعم سيد قرأ سيد الذين يولون وما قال معها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نوع الوقفة هناك من أخذ بكلمة سميع عليم، قال لا يمكن أن يكون هذا توقع بالاسمين لغير غرض شرعي، قال سميع للفظ الفئة، وهذا في صديق الذين اشترطوا في فئة أن تكون لفظا سميع لي، هذا في نوع من ظاهرية الله سميع للفظ الفعل، لهذا اللفظ الذي تقول لأجل فعلك، عليم بمقاصدكم. إذن لا يمكن أن يخرج الحكم على هذا اللفظ بهذه الصورة. نعم تابع شيء كمل قراشي لا صفيك. نعم غدا إن شاء الله بحول الله الدرس الختامي، ولكن أنا شغلكم شوي كما شغلتموني من قبل، أنا فيه شغل إن شاء الله لمعكم، ابحثوا في اللغة في معاجم اللغة عن أمور أقولها بسيطة أمور كثيرة جدا. في الرسالة وبقلم الربيع بن سليمان أمور علق عليها الذين طبعوا النص خصوصا الطبعات القديمة بتصحيح وأنها خطأ، بغين تكتب كذا، وهي خطأ ترجع للإملاء خط وترجع للغة، إما في الجانب الصرفي وإما في الجانب اللغة. أنا نقول أمثلة، تأخى بالهمزة توخى، لا يتوخى كذا معنى يقصر، يتأخى استعملها مهموزة فلا دخل صح، شوف يتأخى بمعنى يقصر مهموزة في مواردها كلها. لم تقيسه، لم تقيسه ولم تحكى، هكذا بل الإبقاء على المعتل الآخر معتلا حتى هو مجزوم، احنا واحد في جزيما تلتهن تقضي حكم الذي في يعني حين يدخل الجازم على الفعل المعتل الآخر يحذف، وحذف الجازم من ثلاثهن، معنى ما كان بالألف والواو والياء، لم يدعو ومن يدعو لم يمشي لم يرضى وطيع الله ورسوله ويخشى الله وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضاه لكم، إن هذا جواب الشرط في محل الجزم، مش يرضاه لكم. سيدنا الشافعي تمشي على هذه اللغة، شوف وهي لغة إجراء، إجراء المعتل الآخر مجرى الصحيح، فهل هذا وارد في اللغة وأي لغة هذه؟ ثم كتابة الألف اليائية طويلة، قال تحكى، وكتبها طويلة بدلنا حكى يحكي في الألف يائية، وعندنا في ضوابط الرسم يعني في الرسم القياسي أن الألف ها الألف تصور ياء إذا كانت يائية في الصرف، رمى يرمي عرفنا بالمضارع رميت، إذن كيف نكتب رمى هكذا مقابلية حكى يحكي حكى، إذن كيف ألفها بصورة الياء لأنه يائي الأصل، وصورت ألفنا بما يصير من من صرفها، بما يصير إلى صرفها. لكن هل جرى على لغة القرآن في الرسم الذي كتبه الصحابة وهم لغة وكذا وحدقا في الرسم كما قال الجزري، من نظر في مصاحف الأول وقف على مهارة فائقة في رسم الكلم في قاعدتها واستثناء، يعني فيما ضبطوش استقراء يعني ضبطا كليا يرجعوا لقاعدة وفيما استثنوه، هل جاءت على لغة وجاء رجل من أقصى المدينة كيف كتب الأقصى في القرآن الألف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يمشي دي الأقصى بالألف، مع أنه عندنا الرباعي ألفته كلها يائية، يلا فين كان الخلاف في الثلاثي أعفى إنه ثلاثي الألف لأنه واوي، لكن لو قلت أعفى قصى يكون واوي، لكن أقصى نعم رسم، لماذا رسمت؟ ولا هان ضائع، وعكسها صحيح، عكسها صحيح، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكاة مكتوبة بالياء في رسم المصاحف باتفاق، وهي زكاة يزكو وألفها واوي، كان حقها أن تكتب كما في خلا بعضهم إلى بعض ها وفي دعا، ولكن خالفهم في هذا الموضع وحده، فأي أسرار وراء هذه الكتابة المطالبية الهذلية، هذا يعرفنا به، هذا نص تحفة، هذا نص تحفة، لا في هذا مصدر مصادر إليه لتقول هذا دليلي حتى على كتابة أقصى كتابة الشافعي هنا القرو بدون همز دوري الحد بياء، وهذه حتى أحمد شاكر قال هكذا وما ظنوا إلا خطأ، يعني إيش خطأ شدي ما خطأ شدي، أما لا هذه توجد في كتب النحو أفردوا لها بابا، إما ألا تكون كذا فينبغي أن تأخذ بكذا، إما لا تصرونها وتدل على ما ويجي هنا في أبواب معروفة في النحو، شوفوا أي باب ورد فيه ولماذا رسمت بالياء، إما لا ما درش لا عندنا لا النفي ينفي، فلماذا صورت ياء؟ مش حتى عندنا الحروف لها اشتقاق، عندنا بحال ما يكون في المشتق، وهذا حرف مبني جامد، فكيف نحيي به نحو المشتق؟ أية لغة هذه؟ لا هؤلاء ولا هؤلاء، هل أخفي حمزة بحذف الهمز سقط الهمز، ولكن صورها ياء هي الأخرى، صورها بصورة الياء خليت ألف، وأشياء كثيرة كقوله تسمع كذا بمعنى تسمع كذا بحذف أن مصدرية، كقوله تسمع بالمعيد خير من أن، أسكن تسمع ثم مبتدا تسمعوا مبتدا ما عطل في ود يجوا تقول تسمع على تقديري أن تسمع يوم سبقنا نقول تسمعنا في محل مصدر مشابك معها أن وخصوصي نخلينا تسمعها جون تقرأ تسمعها بالمعيد ضبط لهذه الحكمة تسمعها بالمعيد خير من أن ترى تسمعها أي أن تسمع أو تسمعها على يبقى ذلك. تحرف لإسرائيل بين آخره وعبارات كثيرة من أقول العلم يحيط أنك لا وكذا عبارة لم تأخذ الشمس تعالى العلم يحيط أنك لو تكررت كثير هذه الأساليب المكررة العلم يحيط أنا النظر يوصلك إلى إدراك تام النظر يوصل إحاطة العلم يحيط أنك ذا وكذا هذه العبارة لا تستهون وحيط تكون جميلة جدا ومن هكذا كلمة تحرف في بمعنى احترف كذا وأمور أخرى أنا تركتها إن شاء الله إلى إن لم يعفو الله جل في علاه يعفو فأبقى الواو مع دخول الجازم على الفعل المعتل وعد الله الحسنى الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بما بقيتنا بالوارث منا ولا ترنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله